وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الزردوشي رحمه الله تعالى: أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسنى، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله حماد ابن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. وقال: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. وقال أبو حنيفة رحمه الله: سمعت حكيما من حكماء سمرقند يقول قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم، وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في الأمور، ولم يكن أحد أفطن منه، ومع ذلك أمر بالمشاورة، وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال علي كرم الله وجهه: ما هلك امرؤ عن مشورة. وقيل: الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء، فالرجل من له رأي صائب ويشاور العقلاء، ونصف رجل من له رأي صائب لكن لا يشاور، أو يشاور ولكن لا رأي له، ولا شيء من لا رأي له ولا يشاور. وقال جعفر الصادق للسفيان الثوري: شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها، فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب. قال الحكيم رحمة الله عليه: إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل في الاختلاف إلى الأئمة، وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده فربما لا يعجبك درسه فتتركه فتذهب إلى آخر فلا يبارك لك في التعلم. فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ، وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه، فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور، ولكنه عزيز كما قيل: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. قيل الشجاعة صبر ساعة. فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم. وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه. قال الشاعر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، وصريع كل هوان صريع هوان. إن الهوى لهو الهوان بعينه، وصريع كل هوى صريع هوان. نعم. ويصبر على المحن والبليات. قيل: خزائن المنن على قناطير المحن، ولقد أنشدت. وقيل إنه ولقد أنشدت. وقيل إنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شعرا: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن مجموع هذه بيان سيء النسخة هذه سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص وبلغة وإرشاد أستاذ. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة، نقص سقط عندك، هكذا يستقيم مبنى ومعنى، لأن لو ذكرت ما عندك ليست ست. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إذن وصلنا إلى قول المؤلف تحت فصل: في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. وذكرنا في الدرس الماضي أن مدار الأمر على اختيار أربعة أمور هنا: اختيار العلم وقد مر، اختيار الأستاذ وسنذكره الآن، ثم الشريك، والثبات على العلم هو الأمر الرابع. قال: في اختيار الأستاذ كلاما حسنا واضحا إن شاء الله تعالى، فيه أنه للعبد أو لطالب العلم أن يختار الأعلم والأورع والأسن. وذكرنا لكم أن الأسن لا يعني أن لا يطلب العلم عند الأصغر، لكن إذا وجد السن مع العلم فيقدم، لأن من كبر سنه انكسرت شهوة الدنيا في قلبه، فتجد عنده من الإقبال على الله ما ليس عند الشاب. وعند الفتن قد يثبت الأكبر أقل من الذي هو دونه، واضح؟ ولهذا ينبغي الحرص على العلماء المسنين، كما اختار أبو حنيفة رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر. ولهذا اختيار الأستاذ ليس بالأمر الاعتباطي. بعض الناس منذ أن يرى عند إنسان شيء من العلم يهجم عليه، لكن أنت تتأمل في أمرك، لأن هذا العلم دين، فالإنسان ينبغي له أن يأخذ الأمر بجد. قال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. وقال: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. ولهذا قيل: من ثبت نبت، يثبت في الأول ينبت مع الأيام، أما من تزعزع في البداية لا يمكن أن ينبت مع الأيام. ولهذا نرى للأسف بعض طلاب العلم يكون فيه أصلا خفة، فيدرس على من هو خفيف فيزداد خفة على خفة فيهلك. لماذا؟ لأنه لم يتفكر ولم يسأل أهل العلم قبل الإقبال على ذلك الأستاذ. وبعض الناس يكون في طبعه شيء من الخفة، لكنه يدرس على عالم فيتغير في حياته، بل حتى في أموره الزوجية ومعاملته لأبنائه وغير ذلك، لأنه استفاد من ذلك العالم. ولهذا اختيار الأستاذ أمر مهم. قال: وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكماء سمرقند يقول: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم وقد عزم على الذهاب إلى بخار. وها هنا استطراد، يعني جملة اعتراضية، قال: وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر إلى غير ذلك. ثم ذكر فضل الشورى، وهذا أمر لا يخفى عليكم. إذن هذا استطراد. وذكر عن علي رضي الله عنه قال: ما هلك امرؤ على مشورة، وقيل: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. إذن وقوله علي كرم الله وجهه هذا غلط. لماذا؟ لأن اختصاص هذا بعلي دون غيره من شعار الروافض. فإن قالوا أن علي لم يسجد لصنم، يقال: هناك من ولد في الإسلام، وأبو بكر لا يعلم أنه سجد لصنم، وعبد الله بن عمر وغيره. ولهذا حتى لما تكلم الصحابة في من هم 70,000، من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة، قالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لتعظيم الصحابة للشرك، لأن حتى بعد غفرانه كان يخافون من بقية أثره. فهمتم؟ ولهذا اختصاص علي رضي الله عنه بهذا اللقب دون غيره غلط. فإن قيل قد وجد في بعض كتب علماء أهل السنة، قيل أن هذا زيادة من النساخ، واضح؟ كما وجد في بعض كتب ابن القيم وغيره وابن كثير وغيره. وهذا التنبيه الذي ذكرته هو لابن كثير، نبه أن من شعار الروافض اختصاص علي رضي الله عنه دون غيره. قيل: الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء. ثم ذكر أن الرجل التام هو الذي راه رأي صائب ويشاور العقلاء، فهذا خير على خير، هو رأيه سديد ويزيد على هذا مشورة الناس، فربما يجد في تلك المشورة أمور لم يكن يتنبه لها هو من قبل. ثم ذكر عن جعفر الصادق لسفيان الثوري: شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى، فإن الذي يخاف الله تعالى يرشدك للأصلح، بخلاف غيره فربما أرشدك إلى ما فيه مصلحته هو. وكذلك الأستاذ، الأستاذ الذي يخاف الله يرشدك لما ينفعك، أما الذي لا يخاف الله يرشدك لما ينفعه، وهذا نراه. ولهذا رأينا من الناس من يشرح الكتب التي يحتاج هو إليها، يحتاج هو أن يفهم كتب البيوع يشرح كتب البيوع، ولو على حساب الطالب المبتدئ الذي لم يدخل حتى طهارة. يحتاج هو أن يفهم كتاب مطول في العقيدة، يأخذ طالب يقول: يلا اقرأ علي الإبان الكبرى لابن بطة، والطالب ما أتقن حتى المتون الأولى في الاعتقاد. هذا رجل ليس بناصح وليس ربانيا كما مر معنا، واضح؟ وبالتالي شاور الذي يخاف الله جل وعلا، يخاف الله في نفسه ويخاف الله فيك، لأنه إن لم يخشى الله فيها لكت أنت، واضح؟ قال: فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها، فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب. وهذا الشاهد، لأنه استطرد في فضل المشورة عامة وفضلها خاصة في هذا الأمر وهو طلب العلم. لأن الإنسان كم سيطلب العلم؟ سيطلب فترة، ثم ربما سينصرف إلى أداء العلم، يبقى يطلب العلم، لكن يكون فترة الطلب التي هي إلا للطلب هذه إن هلك فيها متى سيفلح؟ ولهذا إن لم تحفظوا الآن متى ستحفظون؟ مع الأيام ستضعف الذاكرة ويضعف البدن وتكثر المشاغل وتكثر الأمور وربما تقل ذات اليد، واضح؟ فمن لم يجتهد الآن متى يجتهد؟ ومن لم يفلح الآن متى سيفلح؟ ولهذا ينبغي أن يحرص العبد أن هذا العلم يأخذه بجد وفي الجد وإلى الجد. قال حكيم الحكيم رحمة الله عليه: إذا ذهبت، وهنا رجع إلى الشاهد وهو القصة، إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل إلى في الاختلاف إلى الأئمة، وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده فربما لا يعجبك درسه فتتركه فتذهب إلى آخر فلا يبارك الله فلا يبارك لك في التعلم. ذكرت لكم قصة كشف الشبهات شيخنا بدر. لا تستعجل في الحكم على الناس. لافز بعض الناس يذهب مثلا إلى درس عالم، مثلا يذهب لدرس الشيخ صالح الفوزان، لا يرى ذلك، يحضر درس مثلا التفسير، لا يجد درك الأمور بأسانيدها، بل ولا حتى تخريج الأحاديث، ولا ويزهد ويسمع الآخر يظن أن الذي يتكلم أكثر أعلى. لا، كان السلف قليلو الكلام، قليل الكلام. هل السلف كانوا يكثرون الكلام؟ يكثر. كبار المحققين هم الذين ينفخون الكتب ولا الذين يعلقون عند الحاجة؟ عند الحاجة، ولو أرادوا لكتبوا مئات المجلدات. ولهذا فينا هذه، نظن أن العالم هو الذي يكثر لك من الاستشهادات ومن النكت والأدبيات. لا، العالم هو العالم الذي جعل الله له من النور ما يشهد له كل الناس بأن عالم. فلا يأتي إنسان الآن يقول الشيخ صالح الفوزان ليس بعالم، هذا لا يقبل حتى من المخالف قبل المؤلف، المؤلف أمر واضح، بل حتى من العجائز لو سألت من العالم يقول لك هذا الرجل عالم. طيب هل تسمع عند الشيخ صالح الفوزان إطالة في ذكر الأسانيد؟ بل لا يذكرها، بل لا تجد الشيخ يشرح بعض العلوم لم يشرح فيها، لأنه متخصص في أبواب يشرح فيها، لكن كل الأمة ترجع إلى هذا العالم. فلا تغتر بكثرة الكلام، فإن العلم نفع ليس كثرة كلام. ولهذا كلام السلف أقل من كلام الخلف، لأن قلوبهم كانت أوعى للعلم، فلم يكونوا يحتاجون إلى هذه الشقشقات في العبارات. ولهذا ربما رأيت شرحا للطحاوية في 3 أو 4 مجلدات أو 5 ربما في بعض كتب العقيدة، تفرح به وتظن هذا العلم. حتى طبع في هذا العصر كتاب فقه الطهارة في 11 مجلدا، في 11 مجلدا. طيب هل ترى أن هذا هو الأنفع للناس؟ لا، ليس كتب الأصول المطولة أنفع. قد ينفعك الله بحاشية على الورقات تصبح بها أصوليا مع الأيام، ولا تنتفع بالبحر المحيط الزركشي في مجلدات 6، صح ولا لا؟ كتب القواعد كذا، كتب التفسير كذا، كم من إنسان انتفع بتفسير مختصر أقل حتى من تفسير ابن سعدي وعنده ابن كثير ولم يستفيد منه شيء، واضح؟ وبالتالي لا نغتر بكثرة من يتكلم ولا نعجل على العلماء، فإن البركة تنظر مع الأيام. ولهذا بعض من جلس مع الشيخ ابن عثيمين جلس معه 4 سنوات، بعضهم جلس معه أقل، أخذوا أصول العلوم فنفع الله بهم في أرجاء المعمورة، وبعضهم مكث 10 سنين ولم يستفد شيئا، لأن هذا مكث على عالم ناصح مفيد. إحنا شقلنا في أبيات الزبيدي: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن بحفظ متن جامع في الراجح تأخذه على من؟ على مفيد الناصحين. العالم الناصح هو الذي يعلمك ما يصلح به قلبك. ولهذا الإمام أحمد لما جاء الرجل يسأله قال: افعل الذي هو أصلح لقلبك. فكانوا يرشدون الناس إلى ما يحتاجون، لا يرشدون الناس إلى أهوائهم وما هم يريدون. فإذا كتبوا في العلم كتبوا لله، وإذا قالوا في العلم قالوا لله، وإذا تكلموا تكلموا لله، وإذا سكتوا سكتوا لله. لأن بعض الناس يظن أن العالم هو الذي يتكلم دائما، لا، سكوت العالم أحيانا هو العلم بعينه. ولهذا ايش قال عمر بن عبد العزيز؟ فإنهم عن علم سكتوا. انظر، سكوت وهو علم. ولهذا عد العلماء الواقف، الوقف قول على خلاف، وقف وسموه قول، لأن وقوفه يدل على أن المسألة أجل من أن يتكلم فيها. حتى شيخ الإسلام في مسألة فناء النار في كلام له قال: إن الله فعال لما يريد، ضر وسكت. وفي مسألة التسلسل كذا، وكم من مسألة العالم يمسك فيها، يرى الطالب المسألة يقول هذه مسألة سهلة، سهلة عندك لجهلك، أما من كان عالما بدين الله فإنه يخشى الكلام فيها، لأن عنده من الخشية والتقوى والخوف من سؤال الله جل وعلا أكثر مما عندك. ولهذا ينبغي لنا أن نتعلم أن نتكلم إذا كان التكلم خير، وأن نسكت إذا كان السكوت خير. وكلما أكثرت من قولك لا أدري والله أعلم، كلما بارك الله لك فيما لا تعلم وفيما تعلم. وجرب هذا تجده، حتى يصبح عندك لا أعلم كأعلم. إذا وصلت إلى هذا فأنت إن شاء الله تعالى على خير، لأن هذا العلم مداخله كثيرة. الشيطان ما قدر عليك من باب الفسق، أتاك من هذا الباب لشهوة في قلبك نماها فيك حتى زادت مع الأيام. ولهذا من بدأ يهلكه العجب هلك. ولهذا شكنا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو دونه ومثله وفوقه، فوقه واضح، لكن خذ عمن هو دونك ولا تستكبر عن علم. والله منذ يومين أو ثلاث كنت أمام عامي وذكرت حديثا وهو في البخاري، ذكرته بمعناه وأخطأت فيه، فصححني هو وساقه لي بلفظه وهو عامي. فبعدين تأملت في نفسي، قلت أحيانا الإنسان إذا كثر الجهال يرى نفسه شيء، وجاءني هذا العامي وصحح لي حديثا في البخاري وساق القصة، وكنت قد أخطأت في أولها وأخطأت في آخرها. طبعا هي قصة ليست مسألة حكم، فيها حكم واضح. وجاءني العلم من هذا فشكرت له سعيه، واضح. واحد آخر يكذب، وش يقول؟ لا أن نتكلم على رواية أخرى. وقد رأينا واحد عندنا مزكى. ولهذا التزكيات يا إخوة لا تغرنكم، إذا جاءت التزكية للفاضل يستأنس بها ويستبشر بها خير، أما أن تجعل هي دليلا على رجل وإن كان أجهل الناس، هذا ما أحدث البلايا عند الناس. هذا رجل زكاه فلان الذي يشار إليه بالبناء، والذي زكاه من أهل العلم ولا نختلف. كان يقوم بدرس، إيش قال؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قال له صديقي، قال له بعد الدرس، قال له أليس الحديث لا تطروني من الإطراء؟ قال لا، في لفظ البخاري، في لفظ آخر لا تطروني. عدت إلى فتح الباري مع الأخ، والحافظ من عادتي يشير إلى الرواية، ولم نجد هذه الرواية، ومن وجد فيكم فلينفعنا. وهو والله أعلم يبدو أنه، لأن له سابقات أخرى، حتى كان يتكلم وش يقول؟ يقول أن إلى شاعرة، هذا في العقيدة، كان يقول أن الأشاعرة خلافهم مع أهل السنة في سبع صفات. عكس الأمر في أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات. إذن هذا رجل العلم عنده مقلوب رأس على عقل. فلما جاءه الأخ واستدرك عليه قال لا تطروني في لفظ آخر البخاري. إيش قولكم أنتم؟ يبدو أنه رجل آثر القول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم على أن يقول أخطأت. أنت بين أمرين، إما أن تمر بجواب يعديك في لحظتها ويعديك عند الجاهل ولا العقى عاقل وخرج يضحك عليه وعزم أن لا يرجع إلى درسه، واضح، وبين جواب ينجيك يوم القيامة. إيش تختار؟ أن ينرى الثاني أسلم، وإن تغير الوجه وحشمت قدام الناس. ولهذا بعض الناس ربما ينتقض وضوءه ويستحي أن يخرج في الصلاة حتى لا يقول الناس نقض وضوءه. وانت بين امرين، ان تصلي لله بلا طهاره وان تخرج تتوضا وترجع، صح ولا لا؟ ولهذا من ذكر عندها مثل هذه المواقف سؤال الله يوم القيامه التعب. ولا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق لن تظلم. إذن هنا ذكر بعد أن العاقل أن قال لا تستعجل. ولهذا السلف قالوا كان الرجل إذا ذهبوا بمفلح، لو كلام حسن في الأداب، أنه كانوا إذا ذهبوا يتعلمون، أول ما يتعلمون يتعلمون سمت الرجل وهديه، ينظرون إليه كيف يصلي كيف يتعامل، ثم يتعلمون العلم. ومعروف قصة محمد، كانوا الجلوس كثير لكن 500 فقط يطلبون العلم، والآخرون كانوا يأتون ليأخذوا من هديه وسمته ودله رحمه الله تعالى، إنهم كانوا أئمة في العلم والعمل، واضح. ولهذا نظرك إلى هدي العالم ينفع، والعالم الذي يشار إليه بالعلم حركاته تستنفعك في بعض الأمور. وقد سألت مرة شيخنا الشيخ طارق سدده الله تعالى أن المصلي إذا كان في سيارة يصلي نافلة أو مريضا يصلي جالسا وغير ذلك، هل يرفع يديه كما نرفع في القيام أم لا؟ قال لي: صليت عند الشيخ بن باز ورأيته جالسا يرفع يديه، ونفعني الله بذلك الجواب. قال لي: عند رد الشيخ بن باز كان جالسا ويرفع، وأنا من ذلك اليوم أرفع. وهكذا العلم. حديث إن الله كان سميعا بصيرا، ذكرت لك كيف يجعل هكذا، واضح أو العكس نسيت. فهذه أمر إذا لم ترى العالم لا تستفيد. قلت لشيخنا الشيخ بدر، قال لي رأيت شيخنا الشيخ بن باز فعل هكذا. وهكذا العلم. فالعالم تأخذ منه العلم، لكن تأخذ منه الهدي والسمت والدل. قال: فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه، فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. ولهذا بعض الناس يكثر التنقل، ولا تغتر بمن يعني ذكر أني قرأت وجلست عند 20,000 عالم. لكن إذا رأيت العلم لا تجد الآخر جلس عند عالمين وهو أثبت في العلم. ولهذا ليست كثرة الجلوس علامة، واضح. لكن المفيد أنك هذا العالم هل استفدت منه علما وأخلاقا وتربيت عليه، واضح، وتدرجت به وعليه أم لا؟ ولهذا لا تغتر كما قلت لكم بمن يكثر كتابه، أخذت. ولهذا نبه الشيخ صالح بن عبد العزيز في كلام له، قال: تجد كبار العلماء إذا ذكروا دروسهم وشيوخهم يقول: وقرأ عليه الأربعين. انظر، وقرأ عليه الأربعين، وقرأ عليه شيئا من الأجرمي. عند المتأخرين تجد قرأ عليه بعض نخبة الفكر، والله هكذا يقول. أنت تقول: وش قرأ عليه هذا يا أخي؟ ربما نص النخبة، لكن يفهم من العلوم ما لا تجده أنت إذا قرأت كتاب فتح المغيث للسخاوي. فأنا أريد أن أبين لكم أن هذا الكتاب ذكرنا في البداية نقرأه حتى نعالج أخذنا للعلم تحملا وأداء، واضح؟ إذن بعدين ذكر، قال: واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور، ولكنه عزيز لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. وهذا بيت مشتهر معروف. قالوا: وشاهد ولكن عزيز في الرجال ثبات. والشيخ صالح العصيمي سدده الله له قصيدة لطيفة اسمها الهداية، يقول فيها، يقول: فواصلوا جمع العلوم واصلوا، إن المصير للإله الفاصل، لا تقطع عن جمعها، وحاذر أن تتبع الرعاع في مبادر، أو تجعل العلم لكم شباك لتقنص الأموال والأملاك، هلك من جعل العلم سلما للدنيا. ثم قال في الآخر: إن الثبات في الرجال عزة، ويغنم الرجال منه العزة. وصدق سدده الله، الثبات عزيز والأيام بيننا. ولهذا أنتم ترون مثلا بعد الثورة كم الذين برا إلى العلم، كثير حتى في تونس. انظر، ذهب من ذهب وقعد من قعد وجلس وكتب وأحفظ. طيب وين طلاب العلم الآن اللي يقر في العلم؟ تجد أن اللي كانوا قبل قعدوا تو ولم يتغير شيء، والثابت قليل. نسأل الله تعالى يثبتنا على الحق. فلا تغتروا بكثرة المقبلين على العلم، بل أنت واصل، والعاقبة عند الله جل وعلا. إن غابت هنا كانت لدى الديان. ولهذا ابن عباس كان بعضهم يثبطه ويقول له: أنت تحفظ العلم أبو بكر وعمر حيين؟ مع الأيام احتاجت الأمة إلى ابن عباس، صح ولا لا؟ صالح بن عبد العزيز في هذا العصر كان يشرح، وكبار العلماء موجودين كلهم بلا استثناء، نفع الله به في بعض الأبواب والعلوم أكثر من كل العلماء. بعض الكتب شرحه هو المقدم، صح ولا لا؟ طيب واحد آخر يقول: أنت صغير تو تدرس والكبار موجودين. لا، هو أذن له الكبار فنفع الله جل وعلا به. ولهذا لا تزهد في العلم، ورب حرف تقرأه الآن ينشأ مع الأيام ويصير أمر عظيم، واضح؟ لا تزهد في العلم، وإن كثر الزاهدون والمزهدون. بعض الإخوة إن لم يكن هناك جماعة ومجموعة يترك العلم. يا أخي أنت تطلب العلم للناس ولا لله؟ إن كنت تطلبه لله هل تنقطع عن الصلاة لله؟ العلم صلاة القلب وعبادة السر. يلا واضح؟ طيب، ثم ذكر الشجاعة وأن الشجاعة صبر ساعة، وهذا كله يدلنا على أمر أن العلم لابد له من الصبر، والصبر حبس النفس، لابد أن تحبس نفسك على العلم، لأن العلم طريقه طويل وصعب، وأصعبه أوله ككل شيء سيما العلم. بعدين إذا أخذت أصوله يصبح لك العلم لذة، لكن لن تصل إلى تلك المرحلة حتى تأخذ العلم عن أصله. واضح؟ وذكرت لكم مرارا لا تبالغوا في إلزام أنفسكم بالمحفوظات والمقرؤات والتلخيصات، لا، احترم نفسك وخذها على قدرها، وقليل يبقى خير من كثير ينقطع، وأحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، لأن الذي يداوم سيصل والذي يكثر ربما ينقطع. ثم ذكر قال فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبترا. أسألكم واحد واحد، كم فيكم من إنسان يبدأ كتاب ثم يتركه وانتهى من وقته مرجع؟ ليش؟ لابد كل واحد فينا إن لم يكن له كتاب فهي كتب، وهذا من قلة الصبر. أصبر على كتاب واحد وإن لزم كرره. طبعا الكتب التي تكرر، ذكرنا لكم أنواع الكتب، ولهذا الأخوة افتح كتاب ويمشي، ينتقل لكتاب آخر ويمشي، هذا رجل يتذوق ولا يطلب العلم. العلم وإن أشكل عليك الكتاب تبقى وتسأل أهل العلم ثم تواصل فيه، لأن يا إخوة الصبر، من وصل الصف ودخل الصف في القتال هل يجوز له أن يتأخر؟ أصبح الجهاد عليه فرض عين، والعلم لا نقول نفس الأمر لكن مشابه له، لأن هذا جهاد بالسنان وهذا جهاد باللسان والبيان. أنت وصلت للصف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. اثبت عند الصف، والآن الصف هذا الزمن ليس زمن كسل، الآن العلم تعين علينا أكثر مما من قبل، ولا تقل كثرة طلاب العلم، أنت أنفع بك خاصة في هذا البلد. كم من ظلمة وراء الظلمة وراء الظلمة، ويأتي الإنسان يزور بلده شهرا يرى من الجهل كل سنة أعظم مما كان يرى من قبل، فالأمر يتعين على طلاب العلم. قال يصبر وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وهذا على حسب، يعني أحيانا يصلح أن الإنسان يقرأ أكثر من فن، وبعضهم لا يصلح له فينهي فن يمر إلى غيره، وبعض الفنون تتوازى وبعضها لا يتوازى. واضح؟ ولهذا الإنسان كل على حسبه، على حسبه هل عنده أستاذ وليس عنده أستاذ، هل عنده طاقة ولا ليس بطاقة، لكن إياكم أن تجعلوا العلم للتذوق. كل واحد فيكم إلزم كتاب مختصر وأتمه، ينفع الله جل وعلا، ينفعك وينفع بك. أما أن تفتح 20 كتاب ولا تتم كتاب لا يبقى شيء مع الأيام، إن أخلصت نلت أجر الإخلاص والتماس العلم فقط، أما العلم لن تجد شيء مع الأيام، وهذا الذي نراه. ثم قال وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، وهذا للإخوة الذين رحلوا في طلب العلم، بعضهم يتعجل ويرى الفائدة قليلة، يظن أنها سيمكث شهر ويصبح شيخ الإسلام، وكم من عالم ليس له إلا درس واحد في الأسبوع، لكن أنت اجعل ذلك الدرس أصلا ينفعك مع الأيام، لا تستعجل العلم. احنا بعض الأخوة استعجلوا، طيب هم استعجلوا لها 15 عام يقروا ما ثم شيء، إذن هل العجلة جابت؟ لم تأتي بشيء، لكن لو تأنى من البداية ربما وصل الآن. ولا نبالغ، لأن بعض الناس جعل من عدم الاستعجال تعلة على الكسل، فأصبح نفس الكتاب المختصر يكرر فيه ولا يمر إلى غيره. لا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. قال فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم. واضح؟ يؤذي المعلم أنك تأتيه وتنصرف ثم تذهب إلى غيره ثم تعود. يا أخي المعلم بشر، وأحيانا يقع من الاتصال ما بين الأستاذ وتلميذه أكثر مما يكون بينه وبين ابنه، ولهذا بعض الناس لا يرى لهذا قدرا، يظن أن العالم لا يحس به. لا، هو يراك، وحين كان لم يعرف اسمك لكن تعود على مجلسك. وكم يتأذى الإنسان أن إذا رأى هذا ينتقل من هذا إلى وكأنه هو ليس بأهل، والعالم يعلم نفسه أنه أهل. وبالتالي ينبغي الإنسان أن يصبر ويجاهد نفسه، والنفس ملالة تقلق. واضح؟ فأنت جاهدها وروح عن النفس، لا تشدد على نفسك حتى تمل، روح على النفس. إما تروح في نفس العلم أو بعلم آخر أدبي أو بنزهة أو غير ذلك. وإذا وجدت نفسك غير قابل للعلم لا تبالغ في إلزام نفسك بعلم في وقت أنت لست أهلا فيه للعلم. اجعل لكل أمر وقتا. ثم ذكر بيتا: إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هواني. ولهذا قيل الهوى هوان نزعت نونه، وسمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال السلف: ما ذكر الهوى إلا للذم. ولهذا ضعف بعض أهل العلم حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فضلا عن تضعيف سند ضعفوه متنا. قالوا لأن الهوى جاء في الشرع للذم، وهذا على كل على أحد الأقوال. وابن عباس قال: ما جاء الهوى إلا للذم. وكلام السلف في أهل الأهواء كثير، اقرأ اللالكائي وابن بطة ترى العجب. وما هلك الناس إلا الهوى. الهوى يجعلك تقدم الباطل على الحق، تقدم النار على الجنة. ما هلك من هلك إلا لهوى في قلبه. واضح؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الأدواء والأهوى. واضح؟ الأدواء جمع داء والهوى باين. لماذا؟ لأن الهوى مصيبة. ولهذا أنتم لابد أن تستعيذوا بالله من شر الهوى، ولا تظنن بنفسك أنك في مأمن عن الهوى. يقول عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمه الله تعالى في مقدمة التنكيل الذي دافع به عن عقيدة أهل السنة في الرد على الكوثري الجهمي، إيش قال؟ قال: وربما قررت مسألة ظننت أن ليس لي فيها هوى، قال: وبعد التأمل وجدت أن الذي حركني إلا الهوى. هذا ابن معلمي في كتابه المسمى مقدمة التنكيل والقائد إلى تصحيح العقائد كما طبعه الألبان رحمه الله. قال: وكم من مسألة أقررها وأظن أن ليس لي فيها هوى، وإذا بالأيام تبين أني ما تكلمت إلا للهوى. واضح؟ ولهذا لا تقول أني أنا لا أقرر العلم للعلم. يا أخي الذي يقول هذا هلك. ولهذا قيل: من رأى في نفسه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. وما أدراك أنك من علماء الضلال وأنت لا تدري، وأنك من علماء الدنيا ولست من علماء الآخرة وأنت لا تدري. ولهذا لا ندري ما كتب عند الله، لكننا نسجد إلى الله ونخضع له ونتوكل عليه بأن يزيعها تلك الأخلاط والأدواء والأهواء من القلوب. ولهذا استعن بالله في كل أمرك، ومن ركن إلى دمعه وجمعه هلك. ذكرنا هذا مرارا، واليوم ذكرت تلك الفائدة عن شيخنا الشيخ طارق الذي ذكرها ابن حزم. ثلاثة إخوة: هارون بن رياب ويمان بن رياب ويحيى بن رياب. ثلاثة إخوة ولدتهم بطن واحدة. هارون إمام في السنة، ويمان من أئمة الخوارج، ويحيى من أئمة الروافض، وكانت بينهم من العداوة ما لا يعلمه إلا الله. فسبحان الذي جمعهم من بطن أخرجهم من بطن واحدة وفرقهم، وهو الذي نواصل الخلق بيديه سبحانه. واضح؟ ذكرها الذهبي في تاريخه وابن حزم. فهمتم؟ فالهداية بيد الله سبحانه، ليس لذكائك ولا لغير ذلك، إنما الكل بيديه سبحانه. والقلوب يقلبها كيف شاء. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا. تصور ليلة تنقلك من جنة إلى نار أو من نار إلى جنة. ونحن نرى الأمر أن الناس تتقلب، ولهذا الثابت من ثبته من؟ من ثبته الله سبحانه وتعالى. قال ويصبر على المحن والبليات. طلب العلم طريق شائك قد تعرض للعبد فيه الأمور العظام، فين بغي أن يصبر؟ قال خزائن المنن على قناطير المحن. هذه كلمة عظيمة، أن المنن لا بد قبلها من محن، ولهذا أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولهذا كانت أعظم الدرجات لمن؟ للأنبياء، لأن الجزاء هنا على قدر البلاء. ولهذا نطلب الفردوس الأعلى، لكننا نطلبها أن يعطينا الله الفردوس الأعلى من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولهذا جاء في بعض الأثار: لا تسأل الله الصبر فمن سأله الصبر فإنما يسأل البلاء. واضح؟ ثم قال وأنشدت، وقيل لعلي وهو في الحقيقة للشافعي رحمه الله: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني. ذكاء، لابد من الذكاء، حتى قال الذهبي: لابد للعالم أن يكون ذكيا زكيا نحويا سلفيا إلى غير ذلك. فلابد من الذكاء، الذكاء وحرص على كل ما ذكرنا واصطباغ. لا بد من الصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. ويقول أبو يعلى، يقول: وإني نعم قد ولقد نعم وفي الأيام نعم لا إله إلا الله البيت، يقول: وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وإني رأيت وفي الأيام تجربة، وإني رأيت وفي الأيام نعم إني رأيت وفي الأيام عاقبة للصبر نعم وفي الأيام تجربة والله نسيت للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ولهذا نبه ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكام، قال: انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سبحان الله تملأه الميزان والحديث في الأربعين، ثم قال: والصلاة نور والصبر ضياء. قال: والضياء فيه نوع احتراق، أنت المصباح إذا أضاء يحرق ولا لا؟ قال: وهذا فيه إشارة إلى أن الصبر يضوي لك صح، لكن لابد أنه يحرقك. واضح؟ فالصبر ضياء، أي تحتاجه لكن لابد أن تجد نوعا من الأذى. فهمتم؟ وبالتالي حرص واصطبار وبلغة، أي شيء يبلغ الإنسان. فالدين يحتاج دنيا، ولهذا الرحلة في طلب العلم، يعني قيل أنه من دخل في الرحلة أصابه الفقر، وكم من عالم لم يبق له درهم. وحتى في عصرنا الشيخ بكر رحمه الله كان يأخذ قيل أكثر من 50,000 ريال، أنت شوف بفلوسنا الآن يعني قرابة 20 مليون. وقيل أنه كان إذا دخل المكتبة خرج وعليه دين. واضح؟ فالعلم لا يترك لك المال، خاصة من رحل وخرج وكذا، لكن مع الأيام إذا رأى لو اطلع الإنسان على العاقبة التي أعدها الله له في الدنيا قبل الآخرة لأنفق أكثر من هذا بكثير. لكن المسألة تحتاج يقين وبلغة وإرشاد أستاذ، وهذا الشاهد هنا: لا بد من إرشاد أستاذ، لا تغتر بعلمك. وهذه نصيحة للأخوة، إذا ذهبت تسأل عالم لا تحاول أن توجه العالم فيما تريد، بل أترك العالم ينصحك فيما الله يريد، فلا تصبح تلبس على العالم حتى يعطيك ما تريد. لا، خلي أعطي حقيقة أمرك، وخلي العالم هو الذي يرشدك إلى حقيقة أمرك. فلو ذهبت إلى عالم وذكرت له بأنك فهمت وحفظت 3 أصول، ثم قال لك العالم: لا بد أن تقرأ علي 3 أصول، فأقرأ ثلاثة الأصول فستجد أنك ما قرأت طيلة حياتك لا يعدل هذا المجلس الذي ستقرأ فيه قراءة واحدة على الشيخ. واضح؟ وطول زمان العلم يحتاج طول زمان، ولهذا لا تستعجل في طلب الثمرة والنتيجة. العلم يحتاج إلى طول زمان، وهذا الزمان لابد له من صبر وإلا لن تصل. نعم، اقرأ مسيرة الشريك ونذهب بعد إن شاء الله. لا لا لا, لا, لا اقرأها الآن إن شاء الله. قال رحمه الله: وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان. نعم، وهذه يجعلوها بين عيونكم. كل هذه الصفات إذا وجدت واحدة منها في شخص أنت تمشي معه ممشاك ومخرجك مدخلك ومخرجك معه فاحذره وحذر منه، فهو الداء والسم القاتل. واضح؟ نعم. قال الشاعر: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. وأنشدت شعرا آخر، وأنشدت شعرا آخر آخر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه. إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث لا أدري كيف حرك أنت عندك إلا أن أبويه. نعم هو أقرب منها، تنصب ما بعدها أن. نعم إلا أن إلا إلا أن أبو نعم إلا أن أبويه غلط هنا. طيب نعم فأبواه. إلا اللفظ هذا إلا أن أبويه هنا لا يمكن، لأن أن تنصب ما بعدها اسم أن. إيه نعم نهاية الحديث. نعم إذن حضر نفسك لقراءة الأبيات بعد. نعم فإذن لابد من اختيار القرين. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. إذن أثر الأبوين على هذا الابن أهلكه. شاهد من هذا الحديث أن البطال يؤثر في العبد صغيرا أم كبيرا. ومن غرر الفوائد ودقيق الاستنباط ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عنكم. قال: وفيه البعد عن صحبة البطالين. فإذا كانت صحبة البطال تضر وهو ميت فما بالك بحياته؟ واضح؟ ولهذا الصاحب ساحب والزميل مميل، إما أن يرفعك وإما أن يضعك، الله به. واضح؟ وتأملوا في قصة أصحاب الكهف كيف خلد الله ذكر كلب لما صاحب الصالحين، وكم من إنسان أخمد ذكره بصحبة البطالين، وكم من إنسان كان على السنة فانحرف بصحبة امرأة كانت على رأي الخوارج كعمران بن حطان، حتى أثنى على الذي قتل خير الناس في زمانه رضي الله عنه وهو علي. ولهذا لا تستهينوا بصحبة المريض، فإنها العدوى. يقول الماوردي أو الأصبهاني نسيت، يقول: والبطال يضرك بمجرد النظر إليه، فإن في حركاته يفسدك، ما بالك بكلامه وفعله. بعض الناس ترى الخفة اللي فيه تتعدى لك أنت، يقهقه لك قهقهة المستقيمين وغير ذلك، فهو يضرك بمجرد النظر إليه. واضح؟ ولهذا من أراد أن يصل في العلم فلا بد أن يصحب الصالحين، فإن في صحبتهم كل الخير. نعم. ويقال في الحكمة بالفارسية نقرأ. نعم نقرأ. بربد بتر بود إزمبربد بحق ذات باك الله صمد. نعم. بربد إز درت سوى حجيم بربد نيكو كير نابي نعي. وقيل: نعم. إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائبي فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحبي. أحسنت. وهنا أظن أن ذكر في أحد طبعات المحققة محققة أن معناه الثمرة السيئة هي من الحبة السيئة، قسما بذات الله الطاهر الصمد، العمل السيء يسوقك نحو الجحيم، والذكرى الحسنة تأخذك إلى النعيم. هذا معنى البيت، فقط أردت أن تقرأه من باب الطرفة. نعم، إذن العلم لابد له من كل هذه الأمور. إذن لابد من صحبة، من اختيار العلم والأستاذ والشريك، وهذا جماعه أن تثبت على كل هذه الأمور، فما كنت عليه من خير فلا بد من الثبات عليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درس جيد.